لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثر إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نبدأ بحول الله تعالى وقوته في الكلام عن منهج الأشاعرة، عن منهج الأشاعرة. ونبدأ أولا بالتعريف بالأشاعرة، تعريف بالأشاعرة. وقبل أن أدخل طبعا في الكلام عن الأشاعرة والتعريف بهم وبيان ملامح منهج الأشاعرة وما خالفوا فيه الحق وما عليه أهل السنة والجماعة، أحب أن ألفت نظركم لأمر في غاية الأهمية، أننا في هذه المرحلة نعيش كما تعلمون، يعني أو تعيش الأمة أوقاتا عصيبة، والبدع قد أطلت برأسها بل أسفرت عن وجهها القبيح بكل أشكالها وصورها، يقف وراءها دعم هائل وعجيب. لماذا؟ لأن أمة الإسلام إنما تحيا باتباع السنة والمنهج الحق الذي تعبد الله عز وجل به، والقائم على الوحي المنزل بفهم سلف الأمة رضوان الله عليهم. والبدع ما فتح بابها وانتشرت إلا وجلبت على الأمة يعني ما جلبت من الكوارث ومن التدهور والضياع. فالآن بنعيش فترة كما تعلمون في غاية الخطورة، يعني كل البدع تقريبا تدعم بوضع غير متخيل ولا متصور، ما بين بدع يعني الشيء الروافض والصوفية والتصوف الفلسفي الذي كان يعني يزعم الكثيرون أنه خلاص اندثر وانتهى من حياة الأمة، لا، اليوم بيعود بقوة كما تعلمون. والمناهج الكلامية بشتى صورها لا سيما منهج الأشاعرة والماتريدية، والذي يعني يجد رواجا كبيرا أو يفرض في معاهد البحث العلمي فيروج له بكل قوة وينفخ فيه بصورة عجيبة. يعني كان من المعلوم في الوقت السابق كان يعني المباحث الكلامية قاصرة على مجالس البحث والتدريس والأخذ والرد وهكذا. وكتب أبو حامد الغزالي أحد أئمة الأشاعرة كتابا بعنوان إلجام العوام عن علم الكلام، اليوم للأسف ينزل بعلم الكلام إلى العوام رغم صعوبته جدا وتعقيده، لكن يحاولون بشتى الطرق تبسيطه والنزول به إلى عامة الناس، وهذا لم يحدث من قبل. يعني ما حدث من قبل، كان المنهج الكلامي قاصر على مجال البحث والدراسة وحلق كذا وبعض الكتابات وأخذ ورد، لكن العوام لأنه صعب في الحقيقة وفوق طاقة العامة بل وكثير من الخاصة. طيب اليوم بخلاف هذا، دعم هائل، دعم هائل، وتقدم في بلاد السنة بعيدا عن كيد طبعا يعني بالعلاوة على كيد الروافض وما يقومون به في الأمة، تقدم في بلاد السنة يعني يقدم نموذج يطرح وبدعم هائل. هذا النموذج الذي يريد أصحابه نشره وحمل الأمة عليه عبارة عن عقائد كلامية، أشاعرة في بلاد العرب وماتريدية في بلاد العجم، ومنهج الصوفية أو التصوف في التربية والسلوك، والمذهبية في صورة أو في في في في في في صورتها الجامدة قائمة على التعصب تحت زعم يعني اعتماد معتمد المذهب. هذه الخلطة بهذه الصورة هي التي تطرح على الأمة الآن، وفي الحقيقة هذه مواجهة كبرى لهذا البصيص والنور السلفي الذي بدأ يدب في الأمة، والذي هو عبارة عن عقيدة سلفية تقوم على الوحيين كتابا وسنة وعلى الدليل وعلى الأثر، وهي العقيدة الحق التي تعبدنا الله عز وجل بها ودعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتربية وتزكية شرعية بالعبادات المشروعة، فتقدم في عكس التربية الصوفية بكل ما فيها من مساوئ، ويعني تعبد لله عز وجل باتباع الدليل، ويعني المذاهب من باب الوسائل، ولا تهمل ولا تطرح، فيها علم كثير وفيها فوائد عظيمة وجمة، وطريقة الوسط احترامها وتقديرها والاستفادة منها ومن اجتهادات العلماء، لكن في ضوء اتباع الدليل وعدم تقديم أي قول أيا كان قائله على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما نص عليه أئمة المذاهب وما لزمه تلامذتهم المتقدمون. هذا هو يعني دي المعالم الرئيسية بالنسبة للمنهج السلفي. المقابل بقى نفس الكلام العكس تماما، والذي يطرح وينفخ فيه. طيب ما المطلوب؟ المطلوب منا أن نكثف الجهود تعلما ودعوة وبيانا للحق في مواجهة هذا، وأن ندافع هذه الأطروحات التي يراد حمل الأمة عليها حملة ودفع إليها قسرة، إنما نقاوم هذا بكل السبل. انتبهوا معي، وهذا يعني من أعظم الذب ومن أعظم الجهاد في سبيل الله، الذب عن الدين من جنس جهاد الدفع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن خصائص المنهج السلفي ومن ركائزه أنه يقف حارسا أمينا يدافع عن دين الإسلام ويقاوم البدع والانحرافات ويحافظ على الدين نقيا صافيا كما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده من ركائز هذا المنهج المبارك الذي نتعبد لله تبارك وتعالى وندين لله عز وجل به وندين الله تبارك وتعالى به. هذا المنهج المبارك كما قلت لكم من ركائزه حماية الدين وصيانة الدين ومواجهة البدع، ولذلك هو الذي وقف حارسا مدافعا عن الدين كما أنزله الله عز وجل عبر تاريخ الإسلام، عبر تاريخ. هذا هو السر في الحرب عليه، يعني السر في الحرب على المنهج السلفي، لكون هذا المنهج المبارك هو الذي يقدم الإسلام صافيا نقيا كما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكون هذا المنهج المبارك أيضا هو الذي يتصدى لكافة البدع والانحرافات ويكشف عوارها ويبين زيفها. انتبه معي، فمن أجل هذا يتكتب الجميع على حربه، وهذا أمر بديهي ليس بغريب ولا بمستغرب. انتبه معي، المستغرب فقط والغريب أن يقف أبناء هذا المنهج يعني في حالة سكون ودعاء وعدم قيام بالواجب. فالواجب علينا أيها الأحبة أن نجتهد وأن نقوم بالواجب وأن نبذل الوسعة ونستفرغ الجهد في مقاومة البدع، ونوقن بأن الله ناصر دينه ومتم نوره، فالحق منصور بفضل الله تبارك وتعالى. طيب في ضوء هذا كان الكلام عن ايه؟ في ضوء هذا الكلام الذي قدمت به كان الكلام عن منهج اللي احنا سنتكلم فيه عن منهج الأشاعرة، وان شاء الله باذن الله يبقى كافه المناهج. والكتاب يعني انا بعمل له سؤال وجواب في جزء ارسلته لكم، لا ادري بقى وصل ام لا، لكن ان شاء الله باذن الله ينتهي كاملا او ننتهي كاملا منه سؤال وجواب قريبا. وهذا مشروع لكافه الفرق في طرحها في صورة سؤال وجواب ليبسط الأمر وييسر، ونعلم مواطن الخلل عند هؤلاء وكيفية الرد عليهم، سواء كانوا الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والخوارج إباضية وغيرهم والشيعة والصوفية، كله بإذن الله تبارك وتعالى بنعده الآن كسؤال وجواب، ونسأل الله أن يتم الأمر ويعني أن ييسر لنا الخير لنا ولكم. طيب احنا نركز يا جماعة إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى كلامنا، يعني هنمشي كده عشان نقدر ايه نصل للنهاية. احنا هنبلور كل فصل المقصود منه والصواب، ونبين ايه ما منهج الأشاعرة مع الرد عليهم بإذن الله تبارك وتعالى، ونسأل الله العون والسداد وأرجو التركيز. وانت اللي يشغلك او اللي ينبغي ان تركز عليه الآن ان تفهم جيدا مواطن الخلل عند هؤلاء ويتبلور هذا الأمر في رأسك مع الردود، ثم التوسع في ذلك في التفصيل والبيان يكون بعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. طيب احنا بداية نريد ان نتعرف عن على الأشاعرة. الأشاعرة جماعة، جماعة كلامية، كلامية عن نسبة لعلم الكلام. علم الكلام ده عرفه بعضهم بأنه علم يعتمد على النظر العقلي في أمر الاعتقاد. الحقيقة النظر العقلي مجرد، النظر العقلي المجرد، لأن كما سيأتي لنا أن منهج القرآن ومنهج الوحي لا يهمل العقل، بل المنهج السلفي ومنهج الوحيين هو في الحقيقة المنهج الذي رفع من شأن العقل ووضع العقل في الموضع اللائق به، انتبه معي، واستفاد منه. لأن هذه المناهج تدعي، لا، هي استعملت العقل في غير ما وضع له فلم تنصره بل ظلمته، انتبه معي. فالشاهد ان هو العلم ده اللي بيعتمد على النظر العقلي المجرد، المجرد بعيدا عن الايه، مقدمات عقلية ونتائج، لأن علم الكلام علم دخيل على الأمة كما هو معلوم. وبعد التراجم، ما حدثت التراجم وكانت البدايات، فبدايات هذا العلم، ومعلوم ما جلب على الأمة من مشاكل ضخمة ومن كوارث، وأثر تأثيرا يعني خطيرا، فهو انحراف كبير عن منهج الوحيين. فالعقل المجرد، العقل حاسة زي حواس الغريزة، زي غرائز الإنسان وحواسه لا حدود، كما أن العين لا تبصر، لا تبصر إلا في الضوء، ضوء الشمس أو أي نور، وإلا لو كان الجو مظلم فيستوي الأعمى والمبصر. فالقوة الباصرة في العين لا تعمل عملها إلا بوجود الضوء. كذلك الوحي، العقل لا يدرك الحقائق إلا بنور الوحي. إذا غاب عنه الوحي تخبط في الظلمات، وهذا معلوم. هاتف كلام نعرف عرض الكلام. المهم العلم اللي بيعتمد النظر العقلي المجرد في أمر الاعتقاد هو ده اسمه علم الكلام. سمي بعلم الكلام إما لكون أكبر مسألة حدث فيها كلام كثير، كان كلام الله عز وجل، صفة الله عز وجل والقرآن وكلام الله وما حدث من المحنة مع الإمام أحمد وغيره، وإما لكثرة الأخذ والرد الكلامي والجدال، انتبه معي، ونحو هذا. الشاهد الأشعرة جماعة كلامية، هذه الجماعة الكلامية بتنتسب لأبي الحسن الأشعري في الاعتقاد وفي مرحلته المتوسطة، يعني لك أن تضبط هذا في مرحلته المتوسطة، يأتي الآن، تنتسب إليه في مرحلته المتوسطة. أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى هو علي بن إسماعيل ابن أبي بشر، واسمه إسحاق ابن سالم ابن إسماعيل ابن عبد الله ابن موسى، ينتهي نسبه إلى أبي موسى الأشعري. وأبو موسى الأشعري من أهل اليمن، من قبيلة من ولد سبأ سمى أشعر، تبع معي، هو ينتهي نسبه إليه. أبو الحسن الأشعري رحمه الله مر بمراحل في حياتي، مر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى كان فيها معتزليا، طبعا هو ولد سنة 260 هجرية وسكن بغداد، وتوفي سنة 24 و300 من الهجرة، 324 على الأرجح. ومر كما قلت لكم حياته مرت بثلاث مراحل رئيسية، أو هي ثلاث مراحل. المرحلة الأولى كان فيها أبو الحسن معتزليا. طب ما السبب؟ سبب أنه توفي أبوه صغيرا وتزوج أمه أبو علي الجبائي، أحد أكابر المعتزلة، أحد أكابر المعتزلة، واهتم جدا بأبي الحسن، اهتم جدا بأبي الحسن. ودي مسألة يعني شيء بالشيء يذكر. أهل البدع وأهل الضلال، وأهل الضلال حينما يجدون إنسانا ذكيا صغيرا أو كبيرا يتلقفونه تلقفا، انتبه معي، لماذا؟ لأنهم يبحثون عن من يحمل فكرهم المنحرف بعدهم، يهتمون بهذا جدا. وأهل الكفر برضو نفس الكلام، ولذلك يهتمون بعلوم التربية وتنشئة أجيال المسلمين وإفسادهم على ما يريدون. وده أمر للأسف كثير منا يهمله في الدعوة إلى الله عز وجل. لا، لابد من البحث عن من يحمل دعوة الله تبارك وتعالى والاعتناء بهم، هذا أمر في غاية الأهمية. ده معي، فده أمر معلوم. انت شفت غلام أصحاب الأخدود وكيف كان الساحر حريصا على من يحمل كفره بعده، وده أمر معلوم مع كل الأعداء، يعني كل المنحرفين سواء كانوا كفر ومشركين أو أهل بدع وضلال داخل أمة الإسلام. أبو علي الجبي تزوج، أخملك هذه المرأة، وجد ابنها ذكي فاعتنى به جدا واهتم بتربيته ونشأه حتى سقاه الاعتزال، ولدرجة أنه كان يرسله يناظر مكانه، يرسل أبا الحسن ليناظر مكانه في بعض المجالس، وظل على هذا. إلا أن أبا الحسن كان ذكيا، ومع الذكاء طبعا وقبل الذكاء عناية الرب تبارك وتعالى، وإذا العناية لحظتك عيونها نمت المخاوف كلهن أمان، وتوفيق الرب تبارك وتعالى له، والتوفيق حليف الإخلاص، وإنما يتعثر من لم يخلص. فكان تصور عنده مشاكل في منهج الاعتزال ويطرحها ولا يجد لها جوابا، فيسأل، يعني خدت بالك، يطرحه على أبي العلي ولا يجد جوابا شافيا حتى تبين له الخلل في منهج الاعتزال. من هذا يضربون أمثلة، يذكرون بعض الأمثلة، إنه إيه، أنه مسألة الصلاح والأصلح، ودي مسألة عند المعتزلة يوجبون فيها على الله عز وجل أن يفعل الأصلح العباد. تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، من العباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع، فهم يوجبون على الرب أن يفعل الأصلح. فأبو الحسن طرح يوما مسألة على أبي علي الجبائي، قال له: أرأيت ثلاثة إخوة ماتوا، أحدهم مات على التقوى كان تقيا برا طائعا ومات على هذا، والثاني مات كافرا، والثالث مات صغيرا قبل أن يبلغ، فما القول فيه؟ ده بمعي. قال الكبير: التقي الذي مات على التقوى في أعالي الجنة، في المنزلة التي، والمعتزلة يرون أن الإنسان يأخذ هذا حق واجب حتى الثواب، يعني يقيسون الإخبالك الرب وأفعال الرب وصفات على الخلق، ولذلك عطلوا ووقعوا فيما وقعوا فيه. فقال: في المنزلة التي تليق بعمله، والصبي طبعا بيدخل الجنة لأنه مات صغيرا، وذا والآخر في النار. قال له، قال الصغير لله عز وجل: أريد أن أبلغ درجة أخي، أكون مع أخي في الجنة. قال: سيقول له أخوك دخل هذه المنزلة بعمله، أما أنت مت صغيرا فلم تعمل. فقال له الصغير هذا، ما هو بقى فعل الأصلح، فلما لم تبقيني حتى أعمل عمله فأبلغ منزلته؟ فرد برضه قال له إيه، الله الرب قال له: لو أبقيتك لكفرت، لو أبقيتك لكفرت، فكان الأصلح لك أن تموت صغيرا. قال له، فقال الكافر: فلما لم تمتني صغيرا مثله حتى أنجو من النار؟ مش تعرف أصلح بقى هون، طب ما التاني اللي دخل النار بقى راح من ده، قال له: طب انت كنت همتني ايه، مش انت بتوجب فعل الأصلح، ها، طب ما كنت متني. فسكت وبوت. انتبه معي. وعلى نحو هذا بقى، خدت بالك، يطرح، ومناهج المتكلمين مليئة بالتناقضات، لما سيظهر لنا طرف من هذا، جايب عندكم فصل حتى في تناقضات الأشاعرة مليئة بالتناقضات، ولذلك الزعم بأنهم أهل عقل، هذا زعم. أهل العقل والنقل هم أتباع الوحيين، هم السيرون على منهج السلف وليس هؤلاء. الشاهد من هذا ونحوي، وقال البعض إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، إخبلك حسه في رؤيا أن يتبع الحديث والسنة. المهم ترك الاعتزال وانتقل إلى منهج ابن كلاب، إلى الطريقة الكلابية. وحط بقى تعالى كده لأن خد بالك، يعني السر هو في عبد الله بن سعيد بن كلاب، خدت بالك ليه؟ لأن أنت هتجد الماتريدية والأشاعرة يعني يكادان يصلان للتطابق إلا في بعض نقاط ليست بكبيرة، يعني ما هو في مسائل خلافية بس مش كتير، وتستغرب لما تعلم إن لا الأشعري قرأ لقي أبا منصور، ولا أبو منصور المتريدي لقي الأشعري، ولهذا قرأ كتب ذاك، ولا جاء منين ده؟ الباحثون لهم عدة أقوال أرجحها، ابحث عن المصدر، كلاهما أخذ من مصدر واحد، وعبد الله بن سعيد بن كلاب. فخرج هذا الايه؟ التوافق. جاء هذا التوافق نتيجة المصدر الواحد الذي أخذ منه. طيب من هو ابن كلاب؟ عبد الله بن سعيد ابن كلاب هذا يا جماعة، يعني هو سمي يعني كلاب ده على وزن ايه؟ خطاف، اسمه معنى، لقب بهذا لأنه كان أحد أئمة المتكلمين، وسمي لقب بهذا ابن كلاب لأنه كان شديد الجدال والمناظرة، وإذا نظر أحدا أمسك به كما يمسك الخطاف أو الكلاب، لا يتركه حتى يقنعه بكلامه، وذلك سمي ابن ايه؟ ابن كلاب. ماذا صنع؟ وانتبهوا، أراد أن يوفق بين المنهج الاعتزالي وبين أهل الحديث. انتبهوا لتروا أسباب الضلال، أسباب الضلال أن يحاول البعض التوفيق بين الحق والباطل، التوفيق بين الحق والباطل، بحيث أن يحدث ترك بعض الحق مقابل بعض، ويحدث تزاوج، لا، فتخرج ببدعة جديدة. ما دي كانت مشكلة واصل إمام المعتزلة، أراد أن يوفق بين الخوارج وأهل الحديث، ويعمل يخرج بطريقة عشان يحل الأزمة. لا، حل الأزمة في أي وقت ببيان الحق والتزامه وإيثاره والدعوة إليه والرد على الباطل وتفنيد شبهاته، ما فيش غير كده، انتبه معي. فلكن المحاولة التوفيق ده أخبر عنه ربنا لصنيع المنافق، انتبه معي يعني مرسامي، لكن هو أردنا إحسانا وتوفيقا، لا، ما فيش حق حق والباطل باطل، انتبه معي. فالشاهد فهو المشكلة واصل في مرتكب الكبيرة، قال لك يعني هنا يحل الأزمة بين أهل السنة وأهل الحديث، بيقولوا ده مؤمن فاسق مع أصل الإيمان لا ينتفي أصل إيمانه بالكبيرة ما لم يستحل، خدت بالك؟ والخوارج بيقولوا كافر، طب ما نخليها حاجة وسط، منزلة بين المنزلتين، يعني شوية هنا وشوية هنا، ونقربها من بعضها، نقرب وجهات النظر. ها طلع ببدعة جديدة، المنزلة بين المنزلتين، وبدل ما احنا بنرد على الخوارج محتاجين نرد كمان على على المعتزلة، نفس المسلك. هو عبد الله عمل كده، اراد انه انه يوفق. واضح؟ نوضح. اراد انه هو يوفق بين الحق والايه، بين منهج اخبارك المعتزلة. و طيب المعتزلة بينفوا الصفات كلها، نثبت بعض الصفات. وطبعا خد بالك ابن كلاب والأشعاري حتى في مرحلته المتوسطة والأشعارة الأوائل، مش بس كانوا بيثبتوا بعض الصفات المعنوية والصفات اللي هنتكلم فيها، لا، ده كانوا بيثبتوا الصفات الخبرية الواردة في القرآن، كانوا بيثبتوا الاستواء، ويثبتون اليد والوجه، غير ذلك من الصفات. وده هيفيدك زي ما نيجي نتكلم واحنا بنرد على على متأخري الأشاعرة المنتظرين اليوم، ان انت لما بترمي اهل السنة بالتشبيه والتجسيم زورا، وكلامك باطل طبعا، ها انت بترمي ائمتك، لان الاوائل من الأشاعرة كانوا كانوا بيثبتوا الصفات دي، قراءة ابو بكر البقلاني او الاشعري او خبلك ابن عساك او غيرهم، هتجدهم بيثبتوا الواجب والاستواء. انتبه معي، يبقى انت نفس الكلام، ابدأ برمي وده من قبح اي مذهب ان يقع متاخروه في متقدميه على موازينه ويتهمونه وما يطعنون فيه. الشاهد فابن كلاب عمل خرج بالطريقه اللي هو اثبت بعض الصفات ونفى بعضا، مع ان هاجي في الرد عليهم بقى، احنا بنتكلم في الصفات، ده عين التناقض. واضح؟ القران اهل السنه بيقولوا كلام الله منه بدا واليه يعود، المعتزله بيقولوا مخلوق، طب ما نزعلش حد، هو كلام الله بس كلام نفسي، واللي في المصاحف دي الحروف وليه لما تكلم بها الرب، وانتهى للقلب انها مخلوقه، يبقى وافق اهل السنه من جانب والمعتزله من وانتهى الى قول المعتزله. خدت بالك؟ فكانت دي طريقه، دي الطريقه، الطريقه الكلابيه اللي هي في الحقيقه اصل الاشعريه واصل الماتريديه لطريقه ابن كلاب. هو لم يشتهر اشتهر الاشاعره بالاشعريه واشتهر الماتريديه، لكنه في الحقيقه هذا كان صنيع ابن كلاب في الأصل. طيب، فالمرحلة دي هي اللي انتقل إليها أبو الحسن من مرحلة الاعتزال إلى مرحلة إلى المرحلة الكلابية. طيب، ظل عليها فترة ثم كانت المرحلة الثالثة، وفيها وصنف كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع في هذه المرحلة. انتبه لأن البعض يريد أن يعكس الآن، يريد أن يعكس الحقائق، مع أن في كتاب اللمع يحمل بشدة على المعتزلة ويرد عليه بدل إن إيه؟ إنه توا منتقل من الإيه؟ من إيه؟ من الاعتزال، صنفه بعدما انتقل من الاعتزال، وهذا هو الثابت. طيب ثم يعني انتهى أمره باتباع طريقة السلف، إلا في بعض يعني أمور كان لازال متأثرا بها، وكتب كتاب الإبانة وكتاب رسالة إلى أهل الثغر، وعلى هذا الإيه؟ على المنهج، ودي المرحلة الثالثة اللي انتقل فيها أبو الحسن رحمه الله تعالى إلى ما عليه سلف الأمة، وانتصار لمذهب السلف رحمه الله رحمة واسعة، ودي المرحلة اللي بينازع فيها. طيب كم المفترض إني أتباعه؟ الإمام رجع، المؤسس رجع، المفترض إن إيه؟ أن يرجع الناس، لكن للأسف ظل أتباعه على المرحلة الثانية، ومنهم من يغالط في الأمر، وبدأ بقى التشغيب إن كتاب الإبانة ده لا ده وضع عليه، وده كلام طبعا يعني إيه يعني لا يلتفت إليه، لأن إمتى كان أهل السنة بيضع كتب على حد؟ طيب إذا كان كلام المعتزلة باق كما هو، وكل الفرق الضالة وما كتبوا وما سطروا موجود كما هو، ما غيروا حرفا، دول أشد الناس أمانة، وده كلام يعني فارغ لا يلتفت له. ولذلك كبار محققي الأشاعرة يقرون بنسبة الإبانة إلى إلى إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى الأشعري، ونقلوا منه أقروه كابن عساكر في تبين كاذب المفتري، والبيهقي رحمه الله تعالى، والبيهقي أقرب إلى أهل السنة خالص طبعا رحمة الله عليه. خدت بالك بل حتى البعض يعد من التناقضات أن ينتسب إلى هذا المذهب الأشعري البيهقي والرازي، هذا في أقصى يعني أقرب إلى الفلسفة والاعتزال، وده أقرب جدا لأهل الإيه؟ أهل السنة والحديث. انتبه. فالشاهد إن أكابر المحققين من الأشاعرة نقلوا عن أبي الحسن من هذا الكتاب وأقروه، فهو ثابت، نسبته ثابتة ومحسومة إليه رحمه الله تعالى، ودي المرحلة المتأخرة، لأن كتاب اللمع بيرد فيه، لأن بعض حاول بقى ما يعني مواجد الأمر الإنكار، إنكار النسبة ده مناطحة للحقائق العلمية الواضحة البينة، فراح يفر لك لا دي المرحلة المتوسطة كانت هي مرحلة الإبانة، والمرحلة الإيه؟ المتأخرة مرحلة الإيه؟ اللمع. لا، كان المكتوب في اللمع كله رد على مين؟ طيب والمكتوب في الثاني رد على الكلابية وعلى الكلام الذي في الأمر بين واضح. طيب الشاهد إن ثبوت كتاب الإبانة لأبي الحسن محسوم، بعيد بقى عن أكابر محققي أهل السنة كابن كثير والذهبي وغيرهم، واخد بالك كلهم أثبتوا، بل ومحققو الأشاعرة كذلك أثبتوا نسبة الكتاب إليه رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وعندكم عبارات العلماء والأئمة وبعض النقولات في هذا. طيب هل حدث تطور في المذهب الأشعري؟ ها؟ نعم حدث تطور، ومر بمراحل وأطوار، مر بمراحل وأطوار. بداية كانت المرحلة الأولى كما ذكرنا اللي هي المرحلة الكلابية أوائل الأشاعرة، ثم وضعت لبنات هذا المذهب بقوة، وصنفت مصنفات كبيرة في نصرته، وأقصد بالمرحلة الأولى من الأشاعرة اللي هي المرحلة الكلابية اللي فيها إثبات الصفات الخبرية مع اللي اخبلك بعض الصفات المعنوية، نفي الصفات الفعلية، الكلام نفي الصفات الفعلية وبعض المسائل القريبة من أهل مش بالطريقة المتأخرة، ده كان على يدي يعني أبو بكر الباقلاني رحمه الله، وده اللي بيعتبرون المؤسس الثاني، بل الحقيقي للإيه يعني، لأن الأشعري نفسه رجع، لكن الباقلاني في كتاباته ووضع الكتب وأسس للمذهب الأشعري في طبعته الأولى القريبة اللي هي كانت إيه أخبالك، ولذلك كان يثني عليه شيخ الإسلام ليه؟ لموافقته في أهل السنة في مسائل كثيرة. انتبه معي في الحق في كتاب درء تعارض العقل والنقل وردوده على أهل البيت وكذا يعني، فأبو بكر الباقلاني وضع لبنات، ولذلك سمى بالمؤسس الثاني بعد الأشعري لهذا المذهب. ثم تطور الأمر وحدث التزاوج بين الأشاعرة والتصوف، وده يأتي بعد شوية ما نتكلم في توحيد الألوهية. حدث بدأ التزاوج بين علم الكلام والتصوف مبكرا على يد الحارس المحاسبي والقشيري وغيرهم، لكنه بلغ ذروته على يد أبي حامد الغزالي، بلغ الذروة على يد أبي حامد الغزالي، وحدث الايه التزاوج الكبير بين التصوف والأشعارة، لدرجة انك انت بعد ذلك لا تجد أشعريا الا هو صوفي، ولا صوفيا الا هو أشعري. وهذا ما يقدم للناس اليوم، يقدم للناس اليوم، بل بقى يعني بلغ الأمر مبلغ أشد من هذا، لحد ما احنا جايبينكم هتشوفوا صنف أئمة كثيرة من الأشعار كتبا يسوغون فيها الشركيات والانحرافات، كما ترى انت اليوم من بعض المدارس، مدرسة علي جمعة ومن معه مدرسة الجفري وجفري وخبالة وغيره، وكل في شتى بلاد هذا التزاوج، مع ان طبعا حتى ده في حد ذاته تناقض. المنهج الكلامي قائم على تقديم العقل على النقل، المنهج الصوفي قائم على الكشوفات والايه وخبالك والرؤى والمنامات والاذواق، تبه معي، فده عكس ده لكنه الباطل حينما يتعانق. فحدث التزاوج بين التصوف وبين الاشعار. الجويني اغرق في التاويل، في التاويل بالنسبه للايه، ثم الرازي قرب المذهب جدا الى المعتزله، ودول اكبر اربعه لهم تاثير، تبه معي، وتطوير داخل المذهب الايه الاشعري. طبعا ما الاخير الرازي وما بعده ده اقترب جدا من الايه، من هتقول لي طب الرازي لا ده رجوع ده، ايوه بنسبته ده كان في الاخر لكن ما كتبش حاجه في الرجوع، ايوه راجع. فالا محمد الغزالي مات والبخاري على صدري ندما على ما ضيع في علم الكلام، ماشي هذا ثابت. الجويني نفسه ندم على علم في النهايه وقال وين الليل الجويني، خدت بالك، لم يغفر الله تبارك وتعالى له، لقد خالفت علماء الاسلام فيما نهوني عنه وخضت البحر الخضم اللي هو علوم الكلام وغيرها من علوم الفلسفات وغير ذلك، ثم يقول وها انا ذا اموت على عقائد عجائز نيسابور. تبقى معي بس ما كتبش، كتب المكتوبة والموجودة هي التي تؤصل وتتكلم عن الايه، طيب عن المذهب الاشعري. فحدث زي ما قلت لك التطور ده، ولدرجة ان انت تجد المتأخرين منهم يخالفون المتقدمين في مسائل كثيرة زي اثبات الصفات الخبرية وغير ايه وغير ذلك. فده حدث تطور. طيب الاشاعرة واهل السنة، ده كانت نبذة سريعة إطلالة على الأشاعرة نشأة ومنهجا وتطويرا. الأشاعرة وأهل السنة، سؤال، هل الأشاعرة هم أهل السنة؟ هم طبعا يطلقون هذا على أنفسهم، أم أنهم غير أهل السنة؟ فما هو القول الصواب والسديد في هذا؟ تعلمون أن أهل السنة والجماعة عندهم إنصاف حينما يحكمون على الأفراد والجماعات وأصحاب المقالات وغيره، يحكمون حكما إيه؟ في إنصاف. انتبه معي، مصطلح أهل السنة له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. معنى عام في مواجهة الشيعة والباطنية، في مواجهة الشيعة والإيه، يطلقون على كل من يثبت يترضى عن الصحابة ويثبت خلافة الأربعة وينكر على الباطنية والروافض أنه إيه؟ أهل سنة. ومن هذا المنطلق كان يطلقون على الأشاعرة والماتريدية إيه؟ ده في مواجهة مين؟ الشيعة. المعنى الخاص للسنة المحضة في منهج التلقي، لا يأتي بيانه بعد قليل بإذن الله تبارك وتعالى، في بس أبواب العقائد والأسماء والصفات، في أبواب العمل، في كذا في كذا، الأخذ من الايه من نصوص الوحيين والاعتماد عليهما ورد النزاع اليهما. وهذا المعنى الأشاعرة، على هذا المعنى ليس الأشاعرة من اهل السنة وليسوا اهل السنة، والا فكيف سيكونون اهل السنة وهم يقدمون العقل على النقل ولا يعملون بحديث الآحاد وينفون معظم الصفات ويخالفون في ابواب القدر زي ما يتأتى في نظرية الكسب، ويخالفون في مسائل الحكمة والتعليم، ويخالفون في السببية، ويخالفون في مسائل الإيمان والكفر، يلزمون مذهب الإرجاء. فإزاي؟ انتبه معي، يبقى في فرق بين السنة بالمعنى العام في مواجهة الشيعة والروافض، وبين السنة بالمعنى الايه الخالص المحض. لا، ليسوا أهل السنة بهذا من عدد. طيب، أفراد الأشاعرة وإمتهم كيف يكون الحكم عليهم والتعامل معهم؟ انتبه معي، التعامل معهم يا جماعة كل بحسب حاله. ليه؟ لأن المذهب كما قلت لك لما حدث فيه تطور وتغيرات ومراحل وأطوار اتسع وضاق، فمنهم من اقترب من السنة، ومنهم من بعد، ومنهم من توسط، فأصبح الإنصاف يحتم أن تحكم على كل واحد بحسب حاله، بحسب حاله. ده مدى قرب من أهل السنة، ده وسط، ده أبعد، وهكذا. يعني البيهقي رحمه الله اقترب جدا جدا من أهل السنة. تبه معي. طيب، مسائل بسيطة عندك الأوائل منهم، لا اقتربوا يعني أقرب في مسافة أقرب، اللي هم بيثبتوا أقبالك الصفات الخبرية في القرآن، ويوافقون في بعض المسائل أقرب. طيب المتأخرون بقى، أو اللي بالغوا في التصوف، جمعوا بين الايه التصوف وبين الاخبارك الاشعري، المنهج الاشعري في طبعته الاخيره لاقرب الى الاعتزال، دول ابعد، دول في مكان بعيد قصي. انتبه معي. فهكذا اما تيجي تحكم حسب كل ايه كل ايه حال كل واحد، فعش ان انا اصدر حكم كده عام على كل الايه الاشعري والكل، لا ما ينفعش. انا انظر في حالها هو فين. طيب، في جزئية كذا، في كذا، في كذا، منهج تلقي، كلامه في العقائد، كلامه في إقبالك أقسام التوحيد الألوهية بيعمل إيه؟ لأن منهم من كتب كتبة أو يعني، وإن كان هذا كان نتيجة حصر تدمج التوحيد في الربوبية أهملوا، لكن الأوائل منهم كانوا بينكروا البدع اللي القبورية شدة، وأنكروا على صرف العبادة لغير الله، على من يصرفون العبادة لغير الله. فهل تسوي هذا بمن يسوغ ويكتب ويبرر أفعال العوام من صرف العبادة لغير الله، وإن ده ليس شركا لكون أنه لا يعتقد في هذا المدعو أو المرجو أنه خلق ورزق ولا معاني الربوبية؟ هل تسوي هذا بذات؟ لا. طيب، اللي أثبت صفات الخبرية مع مع مع مع بعض صفات، هل ده اللي سبع صفات وحتى فيهم خلل في الطريق؟ لا. فهذا إنصاف إن احنا في الحكم عليهم نحكم على كل واحد بحسب ايه؟ بحسب حاله. طيب، منهج التلقي بين اهل السنة والاشاعرة، منهج التلقي يا جماعة هو المصدر الذي يستقى منه الدين، مصدر الذي يستقى منه الايه الدين. اهل السنة والجماعة المصدر عندهم هو الوحي المنزل، هو الوحي ليه المنزل، مصدر التلقي، منبع الهدى والنور هو الوحي قرآنا وسنة، يستمدون منه دينهم أصولا وفروع كل حاجة، ولا يقدمون على كتاب الله وسنة رسوله قولا ولا فعلا ولا ذوقا ولا رأيا لأي أحد كائنا من كان، ويردون النزاع إلى القرآن والإيه والسنة، لأن ده مصدر الهدى والنور. انتبه معي، ده اللي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الوحي الذي أوحاه الله عليه، وهو الذي أخرج به الأمة من الظلمات إلى النور، وهو الحق الذي تعبدنا الله عز وجل به ما تعبدنا بغيره. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وانتبهوا، وهي المعركة اليوم، أصل المعركة اليوم في مصدرية الوحي، في مصدرية الوحي. وأول معلم في منهج الأنبياء مصدرية الوحي، إن الوحي هو المصدر، هو الأصل الذي يستقى منه الدين، تستقى منه العقائد، تستقى منه الأحكام، تستقى منه الأخلاق، تستقى منه مناهج التغيير، طرائق التزكية، كل حاجة، وهو ما تعبدنا الله عز وجل به. فده أهل السنة، ولذلك زي ما بيقول ابن القيم رحمه الله إن يتكلم عن الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا سفر النفس في كل مسألة من مسائل الإيمان ومنزل من منازل القلوب. تبه معي، مسألة من مسائل الإيمان إشارة العقائد، ومنزل من منازل القلوب إلى السلوك والتربية وتزكية النفس. انظروا عشان تتأملوا منهج الأنبياء قائم عليه، منهج السلف إيه؟ علم وعمل، عقائد وسلوك وتربية وأحكام وفقه وأخلاق، كل ده مستقى. وده اللي احنا بنقوله النهاردة في بناء الشخصية المطلوبة، الشخصية المتكاملة اللي تجمع بين سلامة المعتقد قائم على نصوص الوحيين وبين السلوك والتزكية للنفس، التطهير لها وتحقيق هذه المنازل القلبية بعبوديات القلب. تبقى معي، ويتبع في أحكامه الظاهرة الفقه الدليل. أيوة، يستفيد من المذاهب على العين وعلى الرأس وفوق رؤوسنا، وما أخطأوا فيه نقول مأجورون ولهم أجر ولا نصد، وهم أئمة وكابرنا وعلى العين وعلى الرأس، لكن لا نقدم قولا ثبت مخالفته لدليل. لا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندنا إيه؟ أيوة، أعظم وأجل من أن يعارض بكلام غيره أيا كان. ودي مسألة يطول شرحها، ولا انتبهوا، وده الضابط في قضية المذهبية، أننا وسط بين طرفين، بين من يهدر المذاهب ويهدر اجتهادات الأئمة ويرى أن الإنسان يأخذ من الكتاب والسنة لا طبعا ماشي بالإيه يعني ولا يعتد بهذه، لا دي ثروة فقهية على العين وعلى الرأس، ده كلام جليل واجتهادات عظيمة فاستفادات جمة ووسيلة للتفقه. وبين الطرف الآخر الذي يجمد عليها ويريد للناس أن يتعبدوا بأقوال الرجال ولو خالفت النصوص، وهذا كلام مردود شكلا وموضوعا. إنما الوسط، نستفيد نفقه ندرس نجلهم أكابرنا فوق رؤوس نستفيد من علومهم، لكن ما خالف من أقوالهم النص، قدمنا النص وهذا ما وصوا به. يعني أنت بتبقى المتبع الحقيقي لهم كده وليس غيره، أنت المتبع له، لأنهم رحمهم الله أوصوا بهذا. فعشان كده بقول لكم مسألة من مسائل الإيمان ومنزل من منازل القلوب، تبه معي، وحادثة من حوادث الأحكام. أهو يا عم، هذه العقائد، التربية والسلوك والتزكية، الإيه؟ الأحكام الظاهرة والفقه. منين بقى؟ إلى معدن الهدى ومنبع النور المتلقى من فم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، الذي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل مسألة طلعت عليها شمس رسالته، وإلا فاقذف بها في بحر الإيه؟ الظلمات. انتبه معي، وفقط ما جاء به صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا تعتد بما خالفه. طيب، فإذا عند أهل السنة والجماعة منهج التلقي ها الوحي هو الأصل، وحي، الإجماع، القياس الجلي، الوحي، الإجماع، القياس الجلي، الوحي هو الأصل. وإليه الأدلة الأخرى، لما تجي تدرس أصول الفقه هتلقى أصل الأدلة إيه؟ الكتاب والسنة. والأدلة الأخرى بتعود إلى الإيه؟ إلى الكتاب والسنة، ماشي. فالإجماع لأنه حجة بنص القرآن والأدلة عليه، ماشي. والقياس الإيه؟ الجانب ده منهج. طيب، أين العقل هنا؟ هل أهل السنة والجماعة يؤمنون العقل؟ لا، ده العقل عندهم مناط التكليف، العقل يقوم بدوره، يضعونه في موضوعه السليم، انه يتلقى الخطاب ويفهمه ويعيه، وهو مناط التكليف. تبه معي، وهو دليل من الادله لكن ليس اصل الادله. تبه معي، ويتكلم فيما يحسن وفيما يعي مستضيئا بنور الوحي. فالعقل، ولذلك بهذه الطريقه لن يتعارض نص صحيح مع عقل صريح. تبه معي، مش معركة بين العقل، لا، ده هو العقل بيتلقى ويفهم ويعي. طيب، وما عجز عن فهمه سلم للوحي، وهذا أمر بدهي حتى بالعقل. لماذا؟ لأن عقل الإنسان ليس معصوما، ويصيب ويخطئ بدليل اختلاف العقلاء، بدليل أنت يا عاقل مع نفسك إيه؟ تختلف حتى في مواقفك، يعني ترى اليوم الأمر وتتعصب له، وترى أن ده هو ده، وعقلك يجعلك تقاتل عليه، وفي الغد تندم وتقول أين كان عقلي، كان خطأ من أهل في الله. هذا معلوم، هذا معلوم يعني. ولو كان العقل هاديا كما يقول ابن القيم رحمه الله في الصفحة، لو كان العقل هاديا لكان أولى الناس بذلك من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعقل العقلاء. ومع ذلك قال الله عز وجل له: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا إلى آخر الآيات. فانظر، فالوحي هو والعقل ضواء ولا تعارض، مع التأكيد على أنه لا يتعارض عقل صحيح مع إيه؟ أخبرك مع نص صريح، وأن الوحي يأتي بمحارات العقول لا محالاتها، يعني يأتي ما يحار فيه العقل لا بما يستحيل عقلا، لا لا يأتي بذلك. انتبه معي، ودور العقل فيما حار فيه أن يسلم للوحي، وهذا أمر بديهي، يسلم للوحي. وليك بقى احنا في معرض رد عليهم في الدعاءات، يسلم لأن الوحي هو الأصل وهو المعصوم، انتبه معي، وهو الأساس، فيسلم له. ولذلك يقول الإمام الطحاوي في عقيدته المشهورة وأخبر، يقول وكلم في في في في ولا يثبت الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. انتبه معي، فيزل على ظهر الإسلام، عقل حار في شيء سلم فيه، وده أمر بديهي حتى بالعقل. لماذا؟ لأنه قلنا يصيب ويخطئ ليس معصوما، الوحي معصوم، ومعلوم أن ما ليس يرد إلى المعصوم، حتى ده أمر عقلي. الشاهد أن أهل السنة بفضل الله تبارك وتعالى ما أملوا بل أعملوه، وحتى في الأدلة والنظر في الأدلة والقرآن من الأدلة، في من أعظم الأدلة في الأدلة العقلية. انتبه معي، يعني احنا نيجي بعد شوية لما نتكلم عن الدليل اليتيم ولا الدليلين اللي عندهم في توحيد الربوبية، ها هتجد بفضل الله تبارك وتعالى أكثر منه بكثير، وأصل هذه الأدلة موجود في القرآن وفي الوحي، أدلة كونية، أدلة العقلية، الأدلة النفسية، فكله موجود في الوحي بفضل الله تبارك وتعالى. واضح؟ طيب، يبقى وزي ما قلنا مفيش تعارض، ولذلك كان من الحسنات العظيمة شيخ الإسلام نحسبها إن شاء الله هذا الكتاب الماتع الذي لم يكتب في بابه مثله، كتاب درء تعارض العقل والإيه؟ والنقل. ولذلك لماذا تجد ابن تيمية غصة في حلقين أهل البدع إلى يومنا وإلى نارث الله الأرض ومن عليها؟ لأنهم كانوا يستطيلون على الإيه؟ على الناس بعلومهم العقلية والفلسفية والكلامية. جاء شيخ الإسلام رحمه الله فشرب الوحيين، علوم الوحيين، ورسخت قدمه فيهما، وركز على كده، ثم درس هذه العلوم ورسخ حتى فندها وإيه وخبلك وماذا بين صحيحة وسقيمية رحمة الله عليه، ورد عليهم بالنقل والإيه والعقل. ولذلك زي ما يقول ابن القيم في النونية: كانوا قبله ملوكا فأصحوا بعده مماليك رحمه الله. عشان كده تجد الغيظ الايه الشديد عليه، طب ما تناقشوه وتردوا على الكلام، لكن تجد بقى الطعن والشب والسب والشتم، بس وده غيظ بضاعت هؤلاء. واضح؟ رحمة الله عليه. فكان هذا الكتاب الايه العظيم، والرد كمان على المنطقيين والرد على أرسطو، نسف منطق أرسطو بالعقل والنقل وغير وغير وغير، رحمه الله رحمة واسعة. فالشاهد يا جماعة، أهل السنة لا، مش أهمل العقل. أهمل العقل إزاي؟ علم الأصول اللي هو علم عقلي من الدرجة الأولى، من الذي وضعه؟ منهج السلف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغير ذلك. انتبه، الوحي يضيء الطريق للعقل، الإنسان لا يفكر تفكيرا سليما إلا حينما يستنير عقله بنور الوحي. انتبهوا، فده كلام باطل مردود، هذه الادعاءات. الشاهد يبقى ان اهل السنه عندنا عرفنا منهج التلقي عندهم اللي هو الوحي المنزل، عند التعارض يقدم، قلنا خلاص يرد الامر الى ايه؟ الى الوحي. عند الاشاعره بقى منهج التلقي عكس هذا، جعلوا العقل اصلا والوحي تابعا، جعلوا العقل اصلا والوحي ايه؟ وكتبوا. وهذه مقالات كثيرة، أنا أذكر لكم بس نقلا ثم نتكلم بالتفصيل عن الإيه. وكلام الرازي اللي هو كان الأساس اللي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب درء تعارض اللي سموه القانون الكلي، القانون تعالى اللي هو يطرح يبين يبلور وده كلام كل العبارات جايبينها بتاعتهم اهيت عشان ما ندعي عليهم شيئا. واضح ليس من كلامهم. هنجد تعالوا يا جماعه نبص نشوف اول الكلام ده ونشوف بقى ايه تفاصيل منهج التلقي عند الاشاعره. بيقول الرازي: اعلم ان الدلائل القطعيه صفحه 19 ده عندي. اعلم في اخره: اعلم ان الدلائل القطعيه اذا قامت على ثبوت شيء ثم وجدنا ادل. خد بقى عندهم الدلائل القطعيه اللي هي القطعيات العقليه اللي هي بيسموها قطعيات ومعلومات، وهي حسب شيخ الاسلام جاهليات ولا تسلم لهم. ما هي اللي زي ما هنيجي بعد شويه، هو ليه صرف ظواهر الادله في في في في, في الصفات وقال لك الظاهر غير مراد؟ ها، ما هو ما فيش معاش ادله، ادله كنصوص وكقرائن ولغه العرب حمل الكلام فيحمل على الظاهر، ولا ينصرف الإنسان عن ظاهر الكلام إلى غير احتمال آخر إلا بدليل، وإلا كان تحريفا. ودي قواعد مقررة، قواعد مقررة. انتبه معي، هو قال لك أنا ما عندنا الدليل. يا عم الدليل لك الدليل العقلي، إن العقل ماشي بيرى إن ظاهر النصوص دي يستلزم التشبيه، وهنيجي نرد عليها ساعتها ده كلام باطل. والله العقل ما هل يستلزم ده، أنت بتدعي على العقل، وهيجي في الرد. فمش كل ما سموه قواطع عقلية ومقدمات عقلية سليمة. أنا بقول لك الكلام ده ليه؟ لأنه هو بيجيب لك مقدمة فاسدة، لو أنت مشيت معاه هتصل للنتيجة الفاسدة. عشان كده لا تسلم له بالمقدمة نين الفاسدة، ويتأتى هذا مقدمة اللي تبزرحها مقدمة فاسدة. بتلزمنيش مقدمة فاسدة أصلا مردود عليها منقوضة. انتبه بس عشان اخو بقى فابو سمي. المهم يقول لك بقى هو: ثم وجدنا أدلة نقلية واضح يشعر ظاهرها بخلاف ذلك. الظاهر بخلاف القطعيات. زي ايه بقى عنده؟ زي الصفات لو اثبتها فكده العقل يبقى كده وقعت في التشبيه، وقعت في التشبيه، بس الظاهر ده بيستلزم التشبيه ماشي. فعشان كده نعمل ايه؟ ينفوض الاول، هيجي دلوقتي هنتكلم وضح لكم ما هي وايه مشكلته وايه وضعه ومنشأ الضلال جامنين عندهم في هذا الباب. طيب، فقال لك: لا يخلو الحال من احد امور اربعه: اما ان يصدق مقتضى العقل والنقل فيلزم تصديق النقيضين وهو محال. يعني اما ان يكون مقتضاه العقل صادقا ومقتضاه النقل صادقا، يبقى كده انتبه معي. هو من اول وهله هنا جعل ايه؟ لا، ومن غير مع مساواه جعلهم ايه؟ خصيمين. افترض الخصومه، مع ان هي مش كده. العقل بيتلقى بيفهم من التقييد بيميز، وما عجز عنه اللي هو قلنا محارات سلم. لكن هو افترض معركه بتنام ماشي. كمل معاه ولك: واما ان يبطل مقتضى كل واحد منهما بقى، يبقى برضو ايه؟ تكذيب النقيضين. احنا عندنا حاجة اسمها النقيضان وعندنا حاجة اسمها الضدان. النقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. انتبه معي، يعني النقيضان ما ينفعش الاثنين مع بعض ولا الاثنين ايه؟ يرتفعان. زي الحياة والموت، الحركة والسكون، دول ايه؟ نقيضان لا يجتمعان معا في وقت واحد ولا يرتفعان ايه؟ معا. واضح؟ عشان كده احنا بنقول بنجري في اقسام المعطله ونقول لك نفات النقيضين، ونتكلم ان دول ايه؟ خلف كل العقول حتى، صح؟ لان النقيضين لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، بخلاف الضدين. الضدان لا يجتمعان لكن قد يرتفع احدهما ويثبت الايه؟ او قد يرتفعان معا اقصد. يعني ايه لا يجتمعان؟ لكنهم قد يرتفعان معا، زي الابيض والاسود. ما يجوش مع بعض، لكن ممكن الاثنين يرتفعوا في اصفر احمر. واضح؟ في فرق عشان باخد بالك انت. فانا عندي النقيضان غير الضدان. ماشي، النقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. المهم هو لكن يبقى ده تكذيب النقيضين. طيب امال ايه؟ واما ان يصدق مقتضى الظواهر الايه؟ النقليه. يعني يصدق الايه؟ النصوص، مقتضى النصوص الوحي، ويكذب مقتضى الايه؟ الظواهر الايه؟ العقليه. يقول لك: وذلك باطل. شوف الكلام، وذلك باطل. شوف شناعة القول يعني ايه. يبقى هو طبعا من حيث انه يتعارض بيه مفيش تعارض، لكن شوف انت اللي هيكمل بعديه ازاي. لا يا عم باطل. ليه؟ قالك لانه لا يمكننا، ركز بقى اللي استدل به المقدمة اللي قدم بها وتعنى ايشها عشان تعرف ان مقدمة فاسدة لا تسلم له وما ينفعش نمشي معاه في المقدمة الفاسدة دي. قالك لانه لا يمكننا ان نعرف صحة الظواهر النقلية الا اذا عرفنا بالدلائل العقلية اثبات الصانع وصفاته. يبقى اول جزئية انه حصر ادلة اثبات وجود الرب طرفين دليل العقل، ودي تسلم له؟ لا، ده بكتير، ده ادلة اكثر من ان تحصر. ادلة الفطرة، ادلة الكونية، ادلة النفسية الافاقية الهداية العقلية، ده دليل من ادلة، من ادلة كثر وكثير، انتبه معي. فده اول نقطة ايه. طيب، وقال وكيفية دلالة المعجزة على صدق الايه الرسول، وظهور المعجزات على انه برضو العقل هو الايه الدليل على هذا. ولو جوزنا القدح، شو بقى الحيه، يبقى لك العقل اول حاجة بدأ بمقدمة لا تسلم له، ان العقل هو الدليل على صدق الوحي كل مفرداته. طيب ولو جوزنا القدح، القدح بقى هنا لما نقول ان المقتضى الوحي هو اللي صدقه لم يصب فيه العقل، يبقى انت اتهمت هنا ايه، جرحت الدليل الشاهد، يبقى انت كده طعنت في اصل الايه النقل. الكلام في ظاهره كده، ما تسمعه ايه تقعد كده واحد يشرحه للناس، يبقى انت ايه، لانك انت خليت بقى الدليل على صحة الايه متهم، يبقى انت كده ازاي النقل بتاعك صحيح وانت اتهمت الكلام كده ينطلي. لكن الكلام ده كلام باطل وغير سليم. لماذا؟ اولا زي ما قلت لكم ان الادلة ليست منحصرة فين، ها، في ادلة العقلية. ثانيا الحق لو بيتكلم ثبوت وجود الصانع الرب تبارك وتعالى، هل هذا الحق يفتقر في ثبوته الى العقل وهو موجود قبله وقبل ان تخلق العقول؟ ليس متوقفا، الحق ليس متوقفا في ثبوته على العقل. الحق حق، وجد العقل ام لم ايه ام لم يوجد، انتبه معي، ليس مفتقرا. ثالثا حتى لو سلمنا معه، لما ضربوا مثال جميل جدا ماشي، حتى لو سلم، اولا احنا لا نسلم، اولا العقل ليس دليلا واحدة ولا كثيرة، الحق حق في ذاته ليس مفتقرا لوجود العقل، فده كلام غير سليم اللي قاله. ثالثا حتى لو سلم، افترضنا جدلا، ضربوا مثال، انت نزلت قرية او مكان اسكندرية مثلا او اي مكان ماشي، وسألت عن عالم، عن ايه، عالم، فدلك العمي على العالم واخذ بيدك حتى وصلت بابه، هو دليله، مش هو دليلك اوصلك اليه؟ طيب هل بعد ذلك يصح عقلا اذا قال العالم كلاما لم يستسغ هذا العمي، ها، ان يقول انا الذي دللتك عليه وكيف تقدم كلامه على كلامي؟ ينفع؟ مهمتك انتهت. دلك على طبيب ماشي، خدت بالك، وقال لك يا عم تعالى في طبيب وجاء وما شاء الله، طيب ذهبت الى الطبيب ونصحك بنصائح او قال لك انت محتاج واحد اثنين ثلاثة، يجي العمي يقول لك انا اللي قلت لك كلامه ده مش صح، ينفع الكلام ده عقلي ولا مش عقلي؟ عقلي. حتى لو كانت مهمته ان دلك، ثم دلك على ما هو اعلم، على ما ينبغي ان يستسلم هو نفسه له، وإلا كان متناقضا، انتبه معي، لانه دلك على على على, على حق، طب هو مش هو نفسه مطالب باتباع الحق؟ فده كلام مردود عشان تبني عليه وتقول لي يبقى في الحالة دي ما ينفعش. ويبقى تيجي الحاجة الرابعة بقى اللي ايه، اللي عند التعارض نعمل ايه، ننظر في الايه، يبقى ده المقتضى العقل اللي هو الاصل، ثم ننظر في هذا النقل، لان دي دلائل قاطعة زي بقول اهو. فيقال في الدلائل النقلية اما انها غير صحيحة يعني ضعيفة أو صحيحة بس أحاد زي ما يفصل لهم بعد شوية ما خارج عن نطاقنا، أو شبهة، أو أن الإيه ظاهرها غير مراد، ظاهرها غير إيه غير مراد. يبقى الأول عرفت التأويل جا منين أهو، ها؟ ولذلك يعني كده انقسموا إلى قسمين، وده قالك بقى هذا القانون الكلي المرجوع إليه في جميع المتشابهات. ركز معايا، جميع إيه؟ لأن ده منشأ الضلال عند الأشاعرة، إنه معدوا في باب الصفات مثلا، إنه معدوا أن آيات الصفات منين؟ من المتشابه. طيب هي آيات الصفات متشابه ولا محكم؟ محكم. لا، القول الصواب محكم من جهة ومتشابه من جهة، واضح؟ لأن احنا عندنا معنى وكيفية، معنى وكيف، فهي من حيث المعنى محكمة، القرآن بلغة العرب وبلسان عربي مبين، والاستواء معلوم والكيف مجهول، ومن حيث الكيف ايه متشابه. عشان كده هو بقى هم قالوا انها من المتشابه، ثم انقسموا فيها الى قسمين. جابوا لك متشابه، قسم فوض وقسم ايه اول. واللي فوض زعم التفويض، يعني ايه التسليم التام في المعنى والكيف لله، ان انا لا اعرف شيئا من هذه، كان حروف مغطاة ليست بكلمات لا معنى لها، ثم افتروا، بلغوا في الافتراء وقالوا هذا مذهب السلف، ونرد لكم ده كلام باطل. لا، مذهب السلف مش التفويض، والتفويض تعطيل، والتأويل اللي هو التحريف في الحقيقة، صرف الكلام عن ظاهره، تحريف وتعطيل. ايه هو التعطيل؟ منع المعنى المراد من اللفظ. انا عندي الالفاظ في لغة العرب موضوع الايه لمعاني، ما كده كل لفظ له معنى، الاصل حمل الالفاظ على معانيها، ماشي، الا اذا ايه جاء دليل. المعاني دي الدلالات بتنقسم لثلاثه، ده تاخدها في اصول فقه لما عندي دلاله نصيه، دلاله النص، مش النص بمعنى ايه وحديث، لا، الدلاله اللي هو ما لا يحتمل الا معنى ايه واحد، زي الفاظ الاعداد، ما ينفعش تقول لي عشر اخبارك فصيام ثلاثة ايام يعني اربعة يعني اثنين، لا لا لا، ده نص خلاص ما فيش الا معنى واحد، هم ثلاثة، واضح. ودلالة دلالة ظهور او ظاهر ومؤول. طب ايه هو ده؟ عندي النص اللي هو ما لا يحتمل الا معنى واحدا، عندي الظاهر اللي هو بيحتمل معنيين احدهما اظهر من الاخر، وعندي المؤول اللي هو المعنى المرجوح إذا وجد دليل يحمل عليه. يعني إيه الكلام ده؟ زي مثلا لفظ الأسد، ده موضوع في لغة العرب ليه؟ ها؟ للأسد هو الحيوان المعروف، وقد يراد به الرجل الشجاع مجاز أو كذا وكذا. نعيد بقى عن قضية المجاز كذا وكذا، خلاف وخلاف سابنا العلم عادي في أهل السنة. أيوة، في اللي منع المجاز خالص زي ابن تيمية والشنقيطي منع جواز، وفي اللي بقى ولكن متفق أهل السنة على إن آيات الصفات خارج نطاق المجاز. فعشان كده الخلاف ايه زي بقول ابن قدامة نظري مش قضية. تعال ركز معايا الجزئية التانية، ان عندنا هنا اللفظ بقى الاصل في لغة العرب حمل الكلام عليه على الظاهر. يعني جاء واحد قام بيطرق الباب، رأيت اسدا رأيت، هنعمل ايه؟ سر اقفل الباب واعمل. قال يا جماعة لا، ده انا قصدي ايه دكتور طارق قابلني ده كده خد. يقول لا يا عم اللي بتقول ده، طب ما انت كنت جبت حاجة كده قرينة خلتنا خلتنا يعني قلنا الكلام، اضفت حاجة يعني حاجة من اللوازم اللي لسه عشان نخرج الكلام، كلامك ده كده ما ينفعش. وإلا اللغة كانت تبقى حاجي بقى والغاز، ويبقى المعنى ببطن شاعر، ويبقى كده مش كتاب عربي مبين ولا بيان للناس. الكلام ده كلام، فالأصل حمل الكلام على الظاهر. وجد القرينة تحتم الانصراف للمعنى، يبقى خلاص المعنى المراد. اسدا يهز المنبر، اسدا يقبلك يضرب بس، خلاص يا عم ما ينفعش المعنى ده، ده المعنى ننتقل اليه. حملنا الكلام على المعنى المرجوح بغير دليل، هذا هو التحريف. هذا هو ليه هم وقعوا. انا عندي بقى تعطيل اللي هو منع المعنى المراد منين؟ من اللفظ. التفويض كده لما اقول لك انا مش عارف معناه، ده معنى مبهم بالنسبه لي زي الحروف، ولا معنى اليد دي انا عارف يد عقاب ولا غيرها ولا هذا ولا اثبت شيئا، ده كده منع المراد منين؟ من اللفظ يبقى ده تعطيل. طب جاء بقى زود وقال لك لا دي اليد بمعنى النعمه والقدره يبقى تحريف، يبقى جمع بين حاجتين اتى بمعنى اخر غير المعنى المراد من اللفظ، ده التحريف. عشان كده كل محرف معطل، وليس كل معطل محرفا، لان منهم مفوض ومنهم معرف ومؤول. تمام ماشي، مش قالوا كل لفظ اوهم التشبيه ففوض او اول ورمى تنزيها، ومن امتى التنزيه يستلزم التعطيل؟ هنكمل ان شاء الله بنكمل. طيب كنا فين يا جماعه؟ فادي الكلام قال لك ومن ثم عملوا ايه؟ قال لك الايات الصفات متشابهه وانقسموا قسمين ما بين مفوض وايه ومؤول. ال- ال- ال- ال- التاويل بقى ركز حته بقى، حته طريقه السلف اسلم وجات من ايه اهو، خدت بالك؟ هنا المفوض ده بيسموه اهل التجهيد، انت كده بتجاهل السلف لما يقولوا كلام لا يعرفون له معنى، ده ايه؟ ها ده تجهيل. ولذلك هؤلاء ادوا كما يقول العلماء الى استطاله الفلاسفه على العلماء وتطاوله، لانه بيقولوا كلام مش عارفين له ايه معنى، وان لما اعطوا باشياء لا يعرفون كلام خطير جدا، ده كلام باطل، وده خلاف الادله كلها وخلاف الواقع واقع السلف. لكن الشاهد ولذلك فده كده ايه التانيين بقى التاويل بقى، ما انتش عارف حاجه في المهنه، انا بقى عندي علم ايا كان، فاهمين ايه؟ عشان كده قال لك طريقه السلف اسلم، ايوه ان التفويض يبقى ايه سلم نفسه، ما حطش نفسه في اي مشكله، خدت بالك؟ لم ياخد في اي امر قد يجلب. اما طريقه الايه الخلف ايه قال لك اعلى انه متكلم واول وطلعوا معاني ما ايه ما عرفهاش السلف، وده كلام باطل طبعا. طريقة السلف أسلف وأسلم وأعلم وأحكم، والسلف ما قالوا كلاما بغير معنى أبدا، انتبه معي، وده كلام مردود، إنما فوضوا في الكيف لأن الكيف مجهول وطرق العلم به منتفية، ثلاث طرق، إما الرؤية والمشاهدة ودي لا تكون في الدنيا، وإما وجود الشبيه والنظير والرب تعالى عن الشبيه والنظير، وإما خبر الصادق والصادق لم يخبرنا، لكن المعنى ثابت في لغة العرب، وفسروا الأسماء والصفات ووضحوها وشرحوها، وده أمر معلوم عنهم واضح، انتبه معي. وزي ما قلت لك ولذلك كان ابن عباس على قراءة الوصف وما يعلم تأويله إلا الله، ده الوقف ده هنا نون حقيقته، حقيقته ما يقول إليه حقيقة الصفات كيف لا يعلم إلا الله، أما قراءة الوصف والراسخون من حيث المعنى، ولذلك كان يقول أنا من الراسخين الذين يعلمون إيه تأويله أي المعاني. وإحنا أمرنا بتدبر القرآن، والقرآن بما فيه آيات الصفات ومن أعظم ما يتدبر آيات الصفات، انتبه معي، فده يدل المعاني واضح. فالشاهد إن إيه إن هذا الكلام ده القاعدة عندهم. طب تفصيل ذلك بقى بسرعة، عملوا إيه بقى مع منهج الإيه؟ أنا عرفت الكلام أقاموا على إيه ووضعه، وقلنا الكلام بتاعهم ده كلام مردود حتى ما ذكروا لو سلمنا جدلا، فالعقل لا يعارض، هو دليل أدى ما عليه ليس له أن يعارض، كالعمي مع العالم ماشي، كالعمي مع الطبيب ماشي، أصلا يسلم له وهكذا. فده ده كلام حتى لا يسلم لهم عقلا، بل هو كلام فاسد من ناحية العقلية. طيب تفصيل بقى موقفهم مع النصوص، قسموا النصوص يا جماعة إلى ماشي قطعية الثبوت آيات وحديث متواترة، وظنية الثبوت أحد ماشي، هي ده رقم 37. الحاجات بقى مكتوب في حاجات أنا كتبها لكم هتقراها بالتفصيل واضعة يعني، وإلا هناخد بقى فترة طويلة في الكتاب مش هيخلص في المجلس، مش لازم بس إيه ماشي. والسؤال والجواب إن شاء الله ما يبقى يصلكم في تفصيل كويس وتبسيط ووضوح، وهيبقى مسألة بإذن الله سلسة يعني بإذن الله. الدكتور احنا قاعدين، الاخوه قاعده، ما هو ما خدنا راحتنا، ما احنا هناخد عشان تصل لخبالك الاكبر كم ممكن من المسائل. ماشي طيب كنا فين يا جماعه؟ ايوه عندهم بلد الا قطعيه ثبوت ايات وحديث وظنيه للايه الاحد، الاحد كده كده ايه راحوا دماغهم وقال لك ايه ايوه لا يعمل. والرد طبعا انتوا كلكم تحفظون ده كلام باطل حديث ده صح ايه، ودي والله من عجائب هؤلاء الامه دي تميزت بالاسناد، يعني بعيدا بقى عن الادله والنقلية العقلية احنا جبنا لكم على وجوب العمل بخبر اذا صح، والحديث حجة بنفسه ماشي اذا صح. لكن دي من عجائب هؤلاء القوم، أمة الإسلام تميزت بالإسناد، لم تعرفه أمة قبلها، ووضعت القواعد الصارمة والدقيقة في نقل الأخبار، وتميزت أيضا بهذا بين الأمم. انتبه، لأن كلامه أنت عارف حتى في الرد على المجرمين والزنادقة الذين يطعنون في الله، وهل عرفت أمة التثبت في الأخبار كأمة الإسلام؟ ده لم، وقواعد صارمة دقيقة، ده هي واحدة تفري يقولك منقاطع خلاص ما ينفعش، ولا محاباة. ده علي بن مدين يسأل عن أبيه يطرق رأسه وتدمع عيناه ويقول أبي ضعيف. ده مالك بن أنس يقولك إن من شيوخي من يستسقى بهم ولكن لا أكتب حديثهم، في الصلاح والتقوى والعبادة يستسقى بهم، لكن طيبين يصدوا أي حاجة وكذا لا أكتب حديثها. اليوم ما شأنا عجيب في هذا الباب بفضل الله تبارك وتعالى. طيب، والحديث الثبت وفق القواعد والنقد، ثم ترد أنت وتقول لا أعمل به، وفي نفس الوقت تتلقف زبالات الأفهام من أقوام لا خلاق لها، وتقول لي أرسطو المعلم الأول، وتأخذ منه مفهوم التوحيد وغيره، وتطير به كل مطار. إيه ده؟ ولا في لسند ولا صحة ولا في رايح ولا جاي ولا في أي حاجة فين؟ وتقول لك اللي آمن بدون النظر العقلي ونظر في دليل الحدوث إيمانه إيمان المقلد، وتنقسم فيه على 6 أقوال، منها القلب كفري أو معصية أو الأخذة مستات، وتقول لي ده مقلد المتبع لله وللوحي. تبع، وأنت تقلد حججا واهية عن أقوام الله وتتخذها وتجعلها أساسا ودستورا عقليا مغنس أرجع إليه. إيه ده؟ أيوه فاهم من هذا والله. الشاهد وقالك بقى على الأدلة النقلية، قالك طب إن وافقت الأدلة بقى اللي هي بعد ما طلع الأحاد، يبقى الأحاد كده كده ردوها، وانت عندك اللي يدل على وجوب العمل بالأحاد مكون صريحة وواضحة. قالك بقى على الأدلة التانية بقى اللي هي القرآن ومتواتر ونظر فيها، إن وافقت ما اعتقد، لأن دول من مشاكلهم إنه إيه كان يعتقد ثم يستدل، يضع أصول ثم يبحثون، يفرق الضلة كلها كده. وذلك من المسالك المنحرفة مسالك الجماعات اللي بتحط الأول إيه قالب ومناهج ومساء ومش عارف إيه وصايا ورايح وجاي، ثم يبدأ ينظر بقى في الوحي بعد ذلك. طب ما اللي بيخالف الكلام بتاعه ده يعمل في إيه؟ يروي عنقه، غير وكده ما ينفعش. ما هو إيه وبقول لك نجتمع فيما افترقنا مش عارف فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا، تقول له فانت نزعتهم في شيء فردوا واخذهم في شيء، يلف بقى وايه ويدور. يا عم سلم، قول الكلام ده غلط والكلام الوحي والحق، مش كل خلاف فيه ايه يعذر بعضنا بعض، مش كل خلاف كان اللي انت بتقول عليه نجتمع عليه في تفصيل، تعال نرجع للوحي. لا، هو مسك في ايه، ما هي نفس الكناس، لا حط حاجات معينه ثم يبحث عن، لا دي مساله خطيره جدا. هم نفس الكلام بدأوا بقى، هو حطوا قوالب لنفسهم وقوالب بيسيروا عليها، والله إن النصوص وافقت ما هم يبقى قبلوها، إن خالفت إما أن يفوض أو إيه يبقى جعل العصمة لماذا؟ للحق. وده كلام في غاية البطلان وغاية الانحراف وغاية البعد، كلام خطير جدا. لأن وبعدين انت الاية وبعدين بتحكم النصوص، هتحكمها العقل مين؟ سين سؤال، هتحكم النصوص الوحيين العقل مين؟ عقلك ايها الاشعري او الماتريدي. المعتزلي ينسف عقلك من الاساس، معتزلي يشن الغارة، ما هو بيشن عليهم ايه؟ ولا هم لما اثبتوا بعض الصفات ناقضوا انفسهم، وهم كده وقعوا في الايه؟ في التشبيه والتكوين اللي بيقولوه، مع ان برضه المعتزلي نفس الكلام، مواظبه الذات وقال لك طب يا عم طب ما انت ليس لله عز وجل بل له ذات وانت ليس لك ذات انت شبات. قال لك لا ذات الله ايه تليق بكماله وذات كامله مقدسه من كل وجهه ناقصه ما عمل حاجه من الصفات نفس الكلام. ما هي الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. والتاني نفس الكلام اثبت تعالى ما انت كده شبات لا ده سبع صفات طب ما الباقي كله كده يليق بكمال الرب وجمال نفس الاذ وانت كده ما هو نفس القانون ده. لكن الشاهد المعتزله ينسفوه. طيب المعتزله عقل المعتزلي الفلاسفه زي ابن سينا ينسفون عقوله ده. طيب الاخمال دخل داخل. طب خارج امه الاسلام عقل من؟ عقل من؟ عقل الهندوسي اللي بيخليه يعبد بقره؟ عقل اليهود؟ عقل من؟ وهذه العقول بعيدا عن الوحي تلقي باصحابها في حمي مسنون. عقل مين اللي انت عايز تتكلم تعاك؟ انتبه معي الوحي معصوم حكم على هذه العقول وليس هذه العقول هي الحكم. يقول لك انا اجيب الحديث نعرض ايه؟ عقل مين اللي هتعرض عليه الحديث؟ ده كل فئة ممن ضل سواء السبيل تنسف الاخرى بزعم انها صاحبة العقل وحدها وكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذلك. انتبه معي عقل مين هذا الذي يدعي؟ طيب ماشي يا اخوانا. وعند بقى حته الاحاد عندك موجوده هي الردود عليها واضحه. تعال بقى الى التوحيد بين اهل السنه والاشاعره. يبقى احنا كده خلصنا كلامنا عن التعريف بالاشاعره وبينا ان الامام الاشعري هو المؤسس واخذ من ابن كلاب ومر بمرحلة ثلاث مراحل. المرحله الاخيره اللي هي الابانه واخبار وبينا الرد على ليه على من زعم ان الكتاب ليس صحيح النسبه اليه. بعد كده اتكلمنا عن منهج التلقي وقلنا منهج التلقي عند اهل السنه الوحي المنزل هو الاصل والعقل تابع له. عند الايه الاشاعره عكس العقل والاصل والايه والوحي تابع له. وبينا انهم ها تعاملوا مع الوحي ايه قسموه في ادله قطعيه الثبوت اللي هي القران والحديث المتواتر وضمن ثبوت الاحاد. الاحاد كده ده قالوا يعمل بها وده كلام مردود. وقطعيه الثبوت دي قالوا ايه؟ ان وافقت ما عندهم من عقول قبلوها وإن خالفت وردوها إما بالتفويض أو الإيه أو التأويل أو الإيه التأويل. طيب سريعا إيه هو التأويل؟ إيه هو التأويل؟ التأويل يا جماعة وليه استخدموا التأويل مع إن اللي عملوه تحريف مش تأويل؟ ذلك لله ضرب شيخ الإسلام ابن تيمية لما سماه تحريف كده في الوسطية على ما هو تحريف الأشياء تسمى بمسميات. لكن هم ليه استعملوا مصطلح التأويل؟ انتبه معي ماشي. التأويل يا جماعة مصطلح فيه معاني حق وصحيحة وواردة ومعنى فاسد اللي هو صرف الكلام بغير دليل. ودأب أهل الانحراف دائما أن يأتون بالألفاظ المجملة وده هيقابلك كتير. يأتي باللفظ المجمل اللي مشتمل على حق وإيه وباطل فأنت تجاري وتوافق عشان الحق اللي فيه يمرر هو الإيه وعشان كده ايه هو الموقف بالنسبه لاهل لنا كاهل السنه والجماعه مع الالفاظ المجمله؟ ايه هو الموقف؟ الموقف يا جماعه لا نقبلها على اطلاقها ولا نردها على إطلاقها. ليه بقى؟ لان لو قبلناها قبلنا بالايه ها بالباطل الذي اشتملت عليه. لو قبلناها على عمومها ولو رددناها على عمومها رددنا الحق الذي ايه. انما نعمل ايه؟ نستفصل. تقصد ايه؟ تقول لي بنفي الجهة. أقول لك تقصد ابن في الجهة. مش أقول لك أيوه أنا بنفي الجهة. لا ما ينفعش أقول لك بنفي الجهة كده على طول. لأن إيه؟ العلو جهة. يبقى أنت كده إيه؟ يبقى أنا نفيت معاك العلو. أقول لك تقصد بالجهة. تقول لي أقصد الجهات الست. أقول لك كلامك باطل. العلو ثابت للرب جل وعلا. كتابا وسنة وفطرة وعقل وكله. انتبه معي. يبقى لازم تقول لي أنا بنفي كل الجهات إلا العلو. ماشي حق. بس ليه تستعمل اللفظ اللي إيه؟ اللي ما وردش. ما تخلينا في الايه. طيب انا انزه الرب عن حلول الحوادث واقول التنزيه يستلزم مخالفه الحوادث. تروح انت ماشي معايا تقول لا امين لا او تروح برضه تقول لا كلام لا. تقصد ايه؟ تقول لي والله بقصد حلول الحوادث اللي الرب منزه عنها ان يحل بذات الرب المقدسه شيء مخلوق او من مخلوقاتي او من الحوادث. اقول لك معك حق انا متفق معك صفات الرب ليس فيها شيء، وجل صفات ربنا الرحمن يعني وصف بالخلق والحدثان، خلاص كده كلام صح. أيوة حلول حوادث وأنا بنزه الرب. فصفات الاختيارية أو الفعلية كلها إيه تستلزم حولك، كلامك باطل. دي ما لو ما الحوادث، حوادث شيء متجدد حدث لم يكن إيه موجودا. فهل صفات الرب جل وعلا فيها شيء كذلك؟ لا، ما يزال بصفاته أزلية كذلك، لا يزال عليها أبدية. الرب موصوف بصفات الكمال أزلا وإيه وأبدا. كن بقى الصفات الفعلية يفعل ما يشاء ويختار. انتبه معي، الموجودات الحادثة المتعاقبة المخلوقات لم تخلق في أي وقت، ده ليس نقصا. الرب موصوف بالكمال يفعل ما يريد وقتها ما يريد تبارك وتعالى، فيش حاجة عنده. انتبه معي، كن بقى يخلق وقتما شاء، يتكلم وقتما شاء. الرب عز وجل فعال لما يريد، الرب عز وجل يخلق ما شاء ويختار. انتبه، لكن حدوث يعني حاجة، وهو انت حتى من حيث المعنى تقريب للذهن، ها هو المتكلم حال سكوته ليس متكلما، ما يجي يتكلم نقول حدث له الكلام، ها متكلم بالقوة. طب ولما يتكلم متكلم بالفعل، انتبه معي، انما حدث امتى؟ اللي هو كان عاجز عن الكلام اخر ثم تكلم، فده مش حدوث اللي انت بتقوله ده. مع المخلوقات تقوله، لكن انت ما تقص الرب على ليه، ده كلامك باطل. خدوا بالكم، ما دي شبهه رددتكم عليها من ضمن الحاجات الاول وفيها الصفات من اجله وحرفوها بزعم مخالفه الصفات الفعليه، ودي اوائلهم واواخرهم، ومفيش حاجه اصلا من مجال الحوادث انت بتدعي ده. فاذا اللفظ المجمل اللي عندي مشتمل على حقه، انا ما ينفعش اقبله كده على عمومه ولا ارده على عمومه. امال اعمل ايه؟ استفصل. اقول لك ماذا تقصد؟ والله كنت تقصد معنى حق، خلاص انا متفق. معنى باطل ارده. خدت بالك؟ فالتاويل هم استخدامه، عندي التاويل له معاني حق معلومه في القران، تاويل بمعنى تفسير، اللهم فقهوا في الدين وعلموا التاويل. وكلم العباس يقول انا على قراءه الوصر في الايه ال عمران، انا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تاويله. وعندي التاويل بمعنى ما يقول اليه الشيء، حقيقه الامر، ما يقول اليه ليه. اخبرك ليوم ياتي تاويله يقول الذين سمعوا قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، اللي احنا اخبرونا بالمعاد والجنه والنار لما تشوفه تعاين ده خبر، لما تعاين يبقى ده ايه؟ تاويل الخبر. تمام؟ ده معنى صحيح ورد في القران. التاويل بمعنى امتثال الامر. سيد عائشة كانت تقول، كان أكثر ما يقول في الحسن الله صلى الله عليه وسلم في حياة آخر حياتي، سبحانك اللهم وبحمد أستغفرك وأتوب إليك، يتأول القرآن. يعني يتأول القرآن، يمتثل أمر ربه، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه لمعنى صحيح. معنى رابع صحيح اللي هو صرف الكلام عن ظاهره لوجود إيه؟ قرينة أو دليل. طيب اللي هم عملوه من ده أبدا، ده صرفوا الكلام بغير قرينة، بل بالعكس وجود القرينة اللي تؤكد المعنى الظاهر. زي ايه؟ ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي؟ وابليس لما تقول لي القدره، هي قدره لا تسنى. ثانيا ابليس كان عمال يجادل، طب هو ابليس خلق بايه؟ ما هو بقدره الله، كل المخلوقات خلقت بقدره الله. ما كان قال له الميزه بقى لادم انا خلقتني برضه بايه؟ ما نفس الكلام، هو كان عمال يجادل اصلا، هو خلقته من نار خلقته من طين. انتبه معي. طيب لما اجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلتا يدي ربنا، اليمين دي من لوازم اليد الحقيقية ولا لوازم القدرة؟ اليد الحقيقية، ده الدليل والقرينة على النع على المعنى الظاهر، هو ده الحق وده المراد. يوم انت تقول لي فتحريف، فاللي عملوه مش تأويل، اللي عملوه تحريف، وأشبه صنيع اليهود فيه كل المعطلة. وذلك ما أجمل ما يقوله ابن القيم في النونية، نونو يهود ولا مجهمي كلاهما في وحي رب العرش زائدتان. حنطة ربنا قال حنطة، قالوا حنطة، وده ربنا قال استوى قالوا استوى، دول زودوا نون دول زودوا تشابهت والله حرف بين ظاهر. انتبه، ما هم دول اخبرك، لانه اقول لك مين قال لك ان الظاهر غير مراد؟ وده كان منشأ الضلال عندهم، خلاهم شوفوا الظاهر غير مراد. لا، ولذلك كان ابن القيم يقول كلام جميل في الصواعق، ان ايه اقسام الناس في التعامل معها الايات وأدلة القرآن او وذات ايات الاسماء والصفات. يقول خمسة اقسام الناس خمسة ماشي. اهل التعطيل ماشي، واهل التجهيل، واهل التخيل، واهل التمثيل، واصحاب سواء السبيل ماشي. اللي هما بيعطلوا دول اهل التعطيل، لا منع مراد الله. اللي بيقول لك ما فيش حاجه خالص وانه ده تفويض مطلق اهل التجهيل، واللي بيقول لك ده تشبه ايدي او تشبه صفات ده اهل التمثيل وليس كمان، واللي يقول لك ان الظاهر غير مراد دول اهل الايه، خدت بالك، دول اهل التعطيل والتحريف والتعطيل، واهل التخيل الفلاسفه اللي قالوا ايه المعاني دي كلها مش حقيقيه، ده الرسول اخبر بها عشان يقرب للاذهان، كل ده ايه مجازات، حتى وجود الرأي لك وجود كلي زي السكر في الميه ده والزبده في والعياذ بالله، لا لك المعنى الكلي. طب المعنى الكلي ده ملوش وجود الا في الذهن، ملوش وجود في الخارج الذهن، معنى الكلي ده ملوش وجود والعياذ بالله. انتبه. لكن اصحاب سواء السبيل اللي قالوا ظاهر الايات مراد وحق، طب ده انت كده هتشبه مين يا عم؟ بس مين قال لك الكلام ده؟ ها؟ يجي منين التشبيه والتمثيل؟ يجي منين؟ الصفات اذا اضيفت اختصت، دي معلومه، حتى المعلومه واضحه، يعني المعنى الكلي لا وجود له الا في الذهن، في الخارج مفيش معنى كل، لا كل معنى حسب ما يضاف. الحياه المعنى الكلي اللي انت تفرق بيه بين الحياه والموت موجود فين؟ في ذهنك. لكن خارج الله حي وانت حي، فهل حياة الرب كحياتك؟ حياة الرب التي لم تسبق بعدم ولم يلحقها فناء ولا يعتريها نقص سنة ولا نوم، زي حياتك المسبوقة بعدم ولما تلحق بفناء ويعتريها، هل ده زي ده؟ وقص على كل الصفات. واضح؟ بس كلامه. فالصفات ثانيا الرب ليس كمثله شيء، وهو أحد ومتفرد. طب هيجي منين بقى شبيه أو نظير أو سمي؟ هيجي منين يعني؟ هو متفرد ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى. يبقى يجي منين أصلا؟ ما أنت بتقول ده ملوش أصل، لأنه أحد لا شبيه له ولا نظير. ثالثا الذات المقدسة من كل وجه، الكاملة من كل وجه، وصفاتها كاملة من كل وجه، تشبه الناقص من كل وجه المفتقر. رابعا هل اتفاق الألفاظ يستلزم اتفاق الأسماء يستلزم اتفاق المسميات؟ لا، حتى في المخلوقات، الجنة مخلوقة ولا مش مخلوقة؟ والأسماء اللي فيها مش نفس أسماء في الدنيا من النعيم؟ طيب ومع ذلك الرسول قال فيها ما لا عين ولا أذن سمعت ولا خطر، يعني كل اللي بيخطر في بالك من نعيم الجنة غير الحقيقة، صح؟ وهي مخلوق. طيب إذا كان مخلوقة اتفقت أسماؤها وتباينت حقائقها كل هذا التباين، فهل بقى صفات الرب جل وعلا تشبه صفاتنا؟ الكلام اللي انت بتقول ده كلام ملوش اي، ده انت تلوث قلبك بالتشبيه ففررت منه للايه؟ للتعطيل ولا في لده؟ ده انت الايه؟ انتبه، مش المعذور اللي بتدعيه ده ملوش ايه؟ ظاهرها مراد على النحو اللائق بكمال الله وجلاله، ولا تشبه صفات كما ان ذاته لا تشبه ذواتنا. دي فيها معضله يا جماعه؟ مساله واضحه والله، لكن اهو. طيب نكمل كلامنا خلاص ان شاء الله، الصراحه كده 10 دقايق ونكمل ان شاء الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.